من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالإبهام والتي تليها، فتقول زينب رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. نبينا الذي أمنه الله عز وجل قبل البعثة وحين البعثة وبعد البعثة يدخل وجلا خائفا من ربه جل وعلا، سيد الخائفين من رب العالمين، يدخل وقد أتاه الوحي من الرب تبارك وتعالى أن أمتك يا محمد مقبلة على شر عظيم وخطر كبير، لو كثر فيها الخبث، لو كثر فيها الزنا، لو كثر فيها اللواط، لو كثر فيها السحاق، لو كثر فيها الربا، لو كثر فيها المخدرات بأنواعها، لو كثرت فيها الفاحشة بكل أنواعها، فإن هذا مدار الهلاك لهذه الأمة. فمن هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا على زينب رضي الله عنها، يقدم توحيد الله جل وعلا قبل أن يتكلم بكلمة، فيقول: لا إله إلا الله، ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب المصطفى والنبي المرتضى علم مقام هذه الكلمة التي والله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، خلق الإنس والجن من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات لتقول لا إله إلا الله، فكل يسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا إله إلا الله من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب، لا إله إلا الله من أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، لا إله إلا الله من أجلها أعد الله جل وعلا الجنة للمتقين والنار للعاصين. لا إله إلا الله قولوها قبل أن لا تقولوها. لا إله إلا الله يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل بها فزعا من هول ما سمع من جبريل عليه السلام: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. والشر لا أقول قد اقترب، بل أقول قد وقع وحل بالأمة، فليس هناك أكثر من هذه الشرور التي نراها في الطرقات، في وسائل الإعلام، في بيوت المسلمين. فيا معاشر المسلمين انتبهوا، انتبهوا والله، فإن الهلاك للأمة قادم إن لم ترفع لواء التوحيد لله جل وعلا، إن لم تتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، إن لم تعمل بهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن لم تتعلم سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. رب الله ديننا الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مقياس الأمة. فهل الأمة تسير على هذا المقياس بما يرضي الرب تبارك وتعالى أو يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد من المسلمين أضرى بذاته وببيته. فيا معاشر المسلمين، رمضان على الأبواب، رمضان على مدار التاريخ هو شهر الانتصارات لأمة الإسلام. فيه انتصر النبي في بدر، وفيه انتصر النبي وفتح مكة، وفيه انتصر صلاح الدين على الصليبيين، وفيه انتصرت جيوش مصر في 73. شهر رمضان شهر فيه عزة ومكانة، وفيه عزة ومكانة وكرامة للأمة. ولكن منذ فترة طويلة، ويدخل علينا رمضان وينتهي رمضان ويأتي رمضان، ولا نرى الأمة إلا في تأخر وانحدار. الملايين من المسلمين يدعون رب العالمين في صلاة التراويح والقيام بنصرة الإسلام والمسلمين، ولا نرى لذلك أثرا. لماذا؟ لماذا؟ أليس منهم مخلص واحد؟ أليس منهم مؤمن واحد؟ بلى، هناك من المؤمنين المخلصين الكثير، ولكن نواميس الله لا تتغير ولا تتبدل. إذا قال الملك جل وعلا في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد أن نتغير معاشر المسلمين. أين صلاة الجماعة للرجال؟ أين مظهر السنة في وجوه ولباس الرجال؟ أين الحجاب في النساء؟ أين النقاب في البنات؟ أين إلى آخر أين؟ ولكن نرى قشورا من الدين تسيطر. فإن وجدنا التزاما ظاهريا وجدنا سوءا في المعاملات والأخلاق، وهذه مصيبة. إن وجدنا التزاما ظاهريا عند الرجال والنساء وجدنا معاملة سيئة في المعاملات، وهذه كارثة. فإن أردنا معاشر المسلمين أن ننجو، فعلينا أن نسير على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخر النصر عنا؟ ديار المسلمين سلبت، ضاعت العراق وضاعت فلسطين، والسودان في طريقها، واليمن في طريقها، وضاعت الصومال، وضاعت كثير من دول الإسلام، والبقية تأتي. لماذا؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينصر هذا الدين كما نصره في أول الأمر؟ بلى قادر، ولكن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهل الأمة نصرت ربها جل وعلا؟ هل الأمة نصرت نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أسأل سؤالا سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل سؤالا سأله أصحاب النبي رضي الله عنهم، أقول بلساني كما قالوا بألسنتهم: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ استمعوا للحق تبارك وتعالى وهو يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول يقول والمؤمنون معه من الأصحاب يقولون متى نصر الله، فيجيبهم الرب تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب. نعم، نصر الله قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، نصر الله قريب من الأصحاب رضي الله عنهم. أما نحن فهل نصر الله منا قريب؟ هل نحن على ما كان عليه النبي المصطفى والحبيب المجتبى والعظيم المصطفى المرتضى؟ لا والله، إلا من رحم ربي. لا أعمم، فإن من الأمة، فإن في الأمة من الخيرين الكثير، ولكنهم لا يقدمون ولا يؤخرون، لأنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، والكل فينا يخاف على عيشه، يخاف على ولده، يخاف على زوجه، يخاف على مستقبله، فنرى المنكر أمامنا ولا ننكره، ونرى المعروف أمامنا ولا نقره. فهذه ليست من صفات المؤمنين الموحدين. فإن الرب تبارك وتعالى يوم أن أراد قرية، يوم أن أراد أن يهلك قرية أهلها مفسدون، أرسل الله عز وجل الملائكة لتدمير هذه القرية. قالوا يا رب إن فيها عدة فلان رجل من الصالحين. قال فبه فابدأوا، فبه فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه يوما لله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبينا في أشد مواطن الذلة والضعف يثبته الله عز وجل بالنصر. نبينا في أشد مواقف الخوف يثبته الله تبارك وتعالى بالنصر. أسوق لكم مثالا لكي تروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يثقون في كلام الله جل وعلا. في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق كما يحفر الصحابة رضي الله عنهم، بل مجهوده أكثر من مجهودهم رضي الله عنهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يشتكي له الصحابة الجوع والعطش وهم يحفرون الخندق، فيكشفون عن بطونهم وقد ربط كل واحد منهم على بطنه حجرا يشده على بطنه حتى لا يحس بالجوع والعطش. فلما شكوا ذلك إلى الحبيب المصطفى كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقد شد 3 أحجار. النبي يشجع الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق ويعمل معهم بينما هم كذلك. انظروا، جيوش الكفار تحاصر المدينة المنورة، أكثر من 10,000 مقاتل من المشركين والكفار في مواجهة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه، والصحابة يعملون بالليل والنهار بحفر الخندق بينما هم كذلك. إذا بصخرة كعود، بصخرة شديدة تقف أمام معاول الصحابة فما استطاعوا تكسيرها أو تفتيتها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم معوله ثم رفعه وكبر فقال الله أكبر، ثم ضرب الحجر ضربة واحدة فتفتت ثلثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، والله انظروا إلى الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بجد واجتهاد، وجيوش الكفار تحاصرهم، ضرب الصخرة فتفتت ثلثها، فقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ضرب الضربة ففتح الله تبارك وتعالى له خطا إلى الشام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام الحمراء بعين رأسه. فهذه دلالة من الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ملكك سيبلغ هذه البلاد من الشام، أي الشام ستدين بدين الله تبارك وتعالى، وهي التي كانت ترفع الصليب. الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة. ثم رفع المعول وضرب الضربة الثانية ففتت ثلثها الثاني، فقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح فارس، مفاتيح إيران التي كانت تعبد النار من دون الله الواحد القهار، لقد أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصرها الأبيض الآن. ثم ضرب الحجر الضربة الثالثة فتفتت ثلثها الثالث الآخر، فقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. يا محمد، وأنت مستضعف خائف فزع، نحن الله نؤمنك، نؤمن روعتك ونستر عورتك، ومن كان معك من المؤمنين المخلصين الموحدين. يبشره رب العزة جل وعلا بالنصر والتمكين في هذه اللحظات العصيبة التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الموحدين في المدينة. ربنا يثبته، ربنا يشد من أزره. المؤمنون الموحدون الواثقون في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما رأوا الأحزاب أمامهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مؤمنون موحدون واثقون فيما يقوله الرب جل وعلا وما يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان نصر الله عز وجل للمؤمنين بأن أرسل الريح العاتية فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم أي المشركين. فأمر أبو سفيان بالرحيل والعودة والانسحاب من أمام محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ربنا عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ إلا هو؟ نعم والله. أما المنافقون فقالوا كان محمد منافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكلون معه ويشربون معه ويغزون معه ويخرجون معه ويدخلون معه، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال رب النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول معتب ابن قشاب عليه لعائل الله، وكان رجلا من المنافقين ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظن أنه يدافع عن المدينة، قال محمد انظروا إلى الاستهزاء، محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، هذا الخائف الوجل، هذا الخائف الوجل الفزع يعدنا كنوز كسرى وقيصر، والله إن أحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء أي إلى بلوة المياه. انظروا إلى موقف المنافقين وموقف المؤمنين، فانظروا كيف يثبت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن الضعف. فهذه الأمة التي خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للعرب، ونحن العرب، من شر قد اضطرب وقد وقع بنا. لماذا كل هذا؟ تقول زينب أنهلك وفينا الصالحون، فينا أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وخالد وسعد وسعد وسعد، أنهلك وفينا هؤلاء؟ قال نعم نعم إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث في أيامنا هذه، فلذا نخرج من محنة إلى محنة، ومن هزيمة إلى هزيمة، ومن ذلة إلى ذلة، ومن مهانة إلى مهانة، فإن أردنا نصرا وعزا وكرامة وتمكينا فعلينا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، والله ثم والله ثم والله، لو أننا عملنا بما أمرنا به من كتاب وسنة لمكن الله عز وجل لنا ديننا الذي ارتضى لنا. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي ليبلغ ما زويني منها. كلام من جوامع الكلم. إن الله زوى لي الأرض، أي أن الله تبارك وتعالى جمع الأرض أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارقها ورأى مغاربها، رأى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وآسيا وإفريقيا والقارة القطبية الجنوبية والقارة القطبية الشمالية، ورأى أوروبا. ما من مكان على وجه الأرض إلا وراه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله زوى لي الأرض فرأيت شاهدت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي، أي أن دين الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، أي دينكم أنتم، اعتزوا بدينكم وتمسكوا بدينكم، فوالله هو الدين الخالد الحق الوحيد على وجه الأرض، ووالله ثم والله لا يوجد على وجه الأرض من الخلق من يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. لأننا نخدع في هذه الأيام، فنسمع من النصارى شهداء، من اليهود شهداء، من الهندوس شهداء، كل من مات قالوا عليه شهيد، قالوا ومن أهل الجنة ومن أهل الديانات. لا يوجد على وجه الأرض إلا دين واحد، هو دين الإسلام، هو دينكم أنتم، فلا تغتروا بما تسمعون أو تكرهون. ليس هناك على وجه الأرض من الموحدين إلا أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم فقط الناجون من النار بإذن الله جل وعلا، أما هم فلا ورب الكعبة. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى المرتضى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد بيده، هل نبيكم في حاجة لقسم؟ أليس هو الصادق المصدوق؟ لما يقسم؟ للدلالة الخاطئة على خطورة الموقف. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، أو كما قال: فيا معاشر المسلمين اعلموا أن دينكم هو الدين الحق، بنص قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام، الإسلام، ليس اليهودية وليست النصرانية وليست الهندوسية، الإسلام، الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا أن هذا الدين العظيم سيبلغ الأرض كلها، كما بيّن. يقول في حديث آخر، في حديث تميم الدارين: والله ليبلغن هذا الأمر، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هل يوجد مكان على وجه الأرض ليس فيه ليل ولا نهار؟ لا. إذن هذا الدين سيبلغ الآفاق، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، بيت بني بالطين أو بالحجارة أو بيت بني بوبر الغنم والجمال. ولا يترك الله، أي أن الله هو الذي يتكفل بنشر هذا الدين، وإن لم يعمل له أصحابه، وإن تخاذل أصحابه، وإن تكاسل أصحابه، فإن الله عز وجل سيدخل هذا الأمر. لا يترك بيت مدر أي في الحضر، ولا بيت وبر أي في الصحراء، إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، أو ذل يذل الله به الكفر. فيا معاشر المسلمين، أنتم على العزة، أنتم على الحق، فكونوا كذلك، ونافعوا ودافعوا عن الحق، واعملوا بالحق، تصلون إلى الحق تبارك وتعالى. فإنما نراه من حرب عالمية شعواء على هذا الدين ناتج عن تقصيرنا نحن، والله تبارك وتعالى لا يرضى منا هذا التقصير. أريد من كل واحد منا فقط إن أراد أو ادعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حب ربه تبارك وتعالى الذي قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أريد فقط لتأصيل المجتمع، ولتحديث المجتمع، ولتأهيل المجتمع ليحمل لواء التوحيد ويعمل بكتاب الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينظر كل واحد منا في ذاته، ثم في بناته، ثم في زوجاته وأولاده. أيرضى أحدنا معاشر المسلمين أن يغضب رب العالمين وأن يغضب سيد الأولين والآخرين بأن يخرج زوجته من بيته شبه عارية؟ البنطلون يا شباب، البنطلون الحريمي، هذه البلوى التي عمت ديار المسلمين. وما نرى رجلا غار على أهله، غار على عرضه، غار على دينه وإسلامه، نرى رجلا محتشما مصليا مؤديا للفرائض في بيوت الله جل وعلا، محافظا على الفجر والعشاء في جماعة مع بقية الفرائض، ونرى زوجته وابنته ترتدي البنطال وعورتها مجسدة وجسدها كله ظاهر للذئاب البشرية، ثم إذا ما وقعت مصيبة قلنا: كيف ولما أنت المسؤول يا هذا؟ أنت المسؤول عن أهلك، أنت المسؤول عن ولدك، أنت المسؤول عن بنتك، أنت المسؤول عن زوجك. يقول حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أترضى يا هذا أن تسمن بنتك للنار؟ نسمنها، نعلفها لكي تكون وقودا لنار جهنم يوم القيامة، وكذلك ولدك، وكذلك زوجك. ألم يكن ربنا عز وجل مناديا عليكم معاشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، واحد منكم يسمع هذا النداء من رب البرية جل وعلا وعنده هذه المصيبة في بيته، فعليه أن يتقي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولدي وولدك، أنا وأنت، زوجي وزوجك، أختي وأختك، أمي وأمك، أبي وأبوك، وقودها الناس والحجارة. نسأل الله السلامة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لم يقل يا أيها الناس، اختصكم أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قوا احفظوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعل كل ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأولادنا أمانة، وزوجاتنا أمانة، وأموالنا أمانة، وديننا أمانة، وحواسنا أمانة. فليحفظ كل واحد منا أمانته. معاشر المسلمين الأكارم، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، وحافظوا على دينكم، واعملوا لنصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بالكتاب وتمسكوا بالسنة، واعملوا بهدي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، تصلون بإذن الله جل وعلا إلى نصرة ربكم وإلى نصرة دينكم. فيأجركم ربكم عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى من ابتلي بمعصية في بيته أن يطهر بيته من تلك المعصية. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام. اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم تب على العصاة من أمة محمد يا رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمو بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى